الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد أخذنا شيئا من الثمرات التي يجتنيها طالب علم الأدب، ونختم بهذه الثمرة، وهي أن في الأدب ترويحا للقلب وإجماما للنفس. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا أفاض في القرآن والسنن قال لمن عنده: أحمضوا بنا. ما معنى أحمضوا بنا؟ معناها خوضوا في الأشعار والأخبار التي تروح النفس. وقد قال علي رضي الله عنه: أدموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. كان الزهري يقول: هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أحاديثكم، فإن الأذن مجاجة وإن النفس حميضة. وقد حدث حماد بن زيد مرة بأحاديث ثم قال: خذوا في أبزار الجنة، فحدثنا بالحكايات، يقصد خذوا في الحكايات التي تكون للعلم النافع الموصي إلى الجنة كالأبزار للطعام، تطيبه وتشهيه وتشوق النفس إليه. وقال مالك بن دينار: الحكايات تحف أهل الجنة. قال حافظ العراقي في ألفية الحديث: واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر. قال الناظم: وروح القلب بذكر الطرف، فإن ذلك صنيع السلف. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: أفد طبعك المكدود بالجد راحة، يدم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أوليته المزح فليكن بمقدار ما يولد الطعام من الملح. بهذا تم الكلام على دواعي العناية بالأدب، ولا بأس أن يذكر هنا ملحقان هما من الأبواب الأصلية في علم الأدب. الأول في المزاح، في نأخذ مزاح الصحابة والأئمة، والثاني في أخبار الحمقى والمغفلين. مزاح الصحابة والأئمة له شواهد كثيرة. قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: يا ذا الأذنين، قال الراوي: أي مازحه. وقال أنس رضي الله عنه: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. وجاءه رجل استحمله فقال: إني حاملك على وادي الناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بوادي الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه اسمه زاهر، كان دميما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. فأتاه يوما وزاهر يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ قال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، وقال: أنت عند الله غال. وأتى العجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وقال الذهبي في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه: ولي في تذكرة الحفاظ: ولي إمرة المدينة، وكان يمر في السوق يحمل الحزمة وهو يقول: أوسع الطريق للأمير، وكان فيه لعابة رضي الله عنه. ومن أولئك لراوي بن الخطاب رضي الله عنه كان صاحب مزاح، قال في عمود النسب: ضرار ذو الددي مزوج الحور من أهل أحود. ذو الددي ذو اللعب والمزح. يشير إلى قصة وهي أنه اختلف الأوس والخزرج في من كان أشجع يوم أحد، الأوس أم الخزرج. فمر بهم ضرار بن الخطاب وكان يوم أحد في صف المشركين، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه حسن إسلامه. فقالوا: هذا شهدها وهو عليم بها. فبعثوا إليه فتى منهم فسأله عن ذلك، أينا كان أشجع؟ فقال: لا أدري ما أوسكم من خزرجكم، ولكني زوجت يوم أحد، منكم أحد عشر رجلا من الحرنين. وقال يوما لأبي بكر: نحن كنا لقريش خيرا منكم، أدخلناهم الجنة وردتموهم النار. عن ذكر بن عبد الله أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، يتضامون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. هو في صحيح الأدب المفرد. وعن بلال بن سعد رحمه الله تعالى أنه قال: أدركتهم يستدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا. سئل إبراهيم النخعي: هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي. قال رجل لعكرمة: فلان قذفني في النوم. قال: اضرب ظله ثمانية. لقي رجل مغفل الشعبي ومعه امرأته تمشي، فقال: أيكم الشعبي؟ قال: هذا. وسأله آخر: هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ قال: نعم. قال: إلى كم؟ قال: إلى أن يبدو العرض. وأتاه رجل فقال: ما اسم امرأة إبليس؟ قال: ذاك رسول ما شهدته. والأعمش كان له واد مغفل، قال له: اشتري لي حبلة طوله كذا. فذهب ثم رجع وقال: في أرض كم؟ قال: في أرض مصيبتي فيك. ابن أبي عتيق، وهو عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، كان صاحب مزاح ومادر كان فيه دعابة. مر به رجل مرة ومعه كلب، فقال للرجل: ما اسمك؟ قال: وثاب. قال: فما اسم كلبك؟ قال: عمرو. قال: ما خلافه؟ المفروض أن يكون اسمه عمرو واسم كلبه وثابة. الأخفش كتب إلى صديق له يستعير منه دابة، ولفظ دابة لا يقع في الشعر، هذا اللفظ لا يقع في الشعر لأنه يعني جمع بين ساكنين، فكتب وأراد أن يدخله في شعره، فقال: أردت الركوب إلى حاجة فجد لي بفاعلة من دابت. فجابه صاحبه وكان ظريفا: بريذيننا يا أخي غامز، فكن أنت لي فاعلا من عذرت. ولا بس أن يذكر هنا استطرادا شيء من نوادر أبي دلامة أمير الفكاهة ورائد الدعابة، الذي امتلأت كتب الأدب بنوادره وأخباره وطرائفه، وتعلق به الخلفاء والولاة لجودة شعره وحسن أدبه وكثرة ملاحه. من أخباره أن المهدي كان في مجلسه، فدخل أبو دلامة وكان في المجلس مجموعة من بني هاشم من الوجهاء والكبراء والأعيان، فلما دخل أبو دلامة قال المهدي: أقسم بالله لئن لم تهج واحدا من هؤلاء الذين في المجلس لأفعلن ولا أفعلن يهدده. فكلما مر نظره إلى رجل غمزه بعينه: إني على رضاك ولا تفعل، يعني لا تهجني وأعطيك ما يرضيك. وكلهم من الوجهاء والكبراء. قال: فنظرت إلى أمير المؤمنين فعلمت أنها عزمة من عزماته، فهدته حيلته إلى أن يهجو نفسه لأنه واحد من في المجلس. فقال: ألا أبلغ لديك أبا دلامة؟ فلست من الكرام ولا كرامة، دمعت دمامة وجمعت لؤما كذاك اللؤم تتبعه الدمامة. فضحك القوم وعجبوا من حسن تخلصه من الموقف، وما بقي منهم أحد إلا وصله وأهدى إليه. ومن لطائفه أن المهدي خرج يوما مع علي بن سليمان إلى الصيد، فرمى المهدي سهما وأصاب ظبيا، ورمى علي بن سليمان سهما وأصاب كلبا. فضحك المهدي وقال: يا أبا دلامة أحكم وحكمك نافذ. فقال أبو دلامة على وليها: قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمان رمى كلبا فصاده، فهنيئا لهما كل امرئ يأكل وزاده. يعني حكم أبو دلامة أن يأكل كل واحد مما صاد، فالخليفة يأكل من الظبي والآخر يأكل من الكلب. فافتدى علي بن سليمان نفسه بمال كثير. ومن عجيب أخباره التي يتعجب منها أن المهدي غضب عليه يوما فحلف بالله ليخرجن في بعث حرب، فخرج مع روح بن حاتم المهلبي لقتال الشراة وهم الخوارج. ولما التقى الجمعان برز رجل من الخوارج يريد مبارزته، فأمره روح أن يخرج. فقال أبو دلامة: نشدتك بالله لا تفعل. قال: والله لا تفعلن. قال: هذا والله إذن أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا، وأنا جائع، فأمرني بشيء آكله. فأمر له بدجاجة ورغيفين. فلما رأى الخارجي بارزا من الصف أقبل عليه بالسيف، فقال له أبو دلامة: مهلك، قف. قال: ما عليك؟ قال: أتستجيز أن تقتل رجلا على دينك؟ قال: فيما تريد قتلي وأنا على دينك؟ فقال الرجل: اذهب. قال: لا والله لا أفعل حتى تسمعني. قال: قل. قال: هل بيني وبينك ثرة؟ قال: قال: فهل بيني وبين أهلك عداوة؟ قال: قال: فوالله لا أنصرف حتى تأكل معي من طعامي، فأعلم هؤلاء جميعا هوانهم علينا وأن على وفاق. هذا الكلام كله وهما بين الجيشين والسيوف مشهرة والناس ينظرون إليهما. فاقتربا حتى تداخلت أعناق فرسيهما وجعلا يأكلان معه، وروح أصحابه يكادون يسقطون من الضحك لما يرون من صنيع أبي دلامة. فلما فرغا رجع الخارجي إلى جيشه، ورجع أبو دلامة إلى روح وهو يقول: قد كفيتك قرني، فقل لغيري يكفيك قرنه. من عجيب احتياله في طلب المال أنه كان يدعي أنه رأى الرؤيا ويطلب بها المال. مر يوما على ثمار بالكوفة يبيع التمر، فقال: رأيتك أطعمتني في المنام قواصر من تمرك البارحة، فأم العيال وصبيانها إلى الباب أعينهم طامحة. فأعطاه شيئا من التمر. وأطرف من هذا وألطف أنه دخل على خليفة أبي جعفر المنصور وقال: إني رأيتك في المنام وأنت تعطيني خيارة مملوءة بدراهم وعليك تأويل العبارة. فضحك المنصور وقال: هاتي خيارة لأملأها لك دراهم. فمضى إلى السوق وأتى بدباءة عظيمة، دباء قرع يقطين. فقال أبو جعفر: ما هذا؟ فقال: ما رأيت في المنام إلا دباءة، ولكني نسيت، فلما رأيت الدباءة في السوق تذكرت. والحق الآخر هو في أخبار الحمقى والمغفلين، وقد ذكر ابن الجوزي في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين ثلاثة فوائد لرواية أخبار الحمقى وطرائفهم. الأولى: أن العاقل إذا سمع أخبارهم عرف قدر نعمة العقل التي وهب الله إياها فحمد الله وشكره. والثانية: أن ذكر هذه الأخبار ينبه الإنسان إلى ما قد يغفل عنه. والثالثة: أن فيها ترويحا عن النفس لما فيها من الظرف واللطف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم: يا حنظلة ساعة وساعة. من أولئك أشعب، وأشعب هذا كان أول لآل عثمان بن عفان. حدث عن نفسه قال: نشأت أنا وأبو الزناد في حجر عائشة بنت عثمان، فلم يزل يعلو وأسفل حتى بلغ كل منا المنزلة التي ترى. وكان صاحب سند ويروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراء لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراء لقبلت. وهو مضرب المثل في الطمع. لما قدم بغداد في أيام المهدي تلقاه الناس لأنه كان ذا إسناد، قالوا: حدثنا. قال: حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وكان يبغضني في الله. قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن. وسكت. قالوا: ما هما؟ قال نسي سالم إحداهما ونسيت أنا الأخرى. وكان من طمعه أنه أتاه يوما صبيان وآذوه فقال لهم هذا سالم بن عبد الله قد فتح بصدقة عمر فانطلقوا يعطيكم تمرا. فمضوا فلما أبطأوا عنه قال ظننت والله أن الأمر كما قلت. فذهب يركض يتبعه. وقيل لأشعب ما بلغ من طمعك؟ قال ما رأيت اثنين يتساران إلا كنت أراهما يأمرانني بشيء. وقد وقف مرة على امرأة تصنع طبقا من خوص فقال هزيديه طوقا أو طوقين. فقالت أتريد أن تشتريه؟ قال لا، ولكن أي عسى أن يشتريه إنسان فيهدي إلي فيه شيئا فيكون كبيرا خيرا من أن يكون صغيرا. وقال رجل يوما لأشعب إن سالم بن عبد الله بن عمر قد مضى إلى بستان كذا ومعه طعام كثير فبادر حتى لحقه فأغلق الباب في وجهه فتزور عليه. فقال سالم ويحك بناتي. فناداه أشعب لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فأمر سالم بالطعام وذكر عنه أنه توضأ مرة فترك رجله اليمنى وغسل اليسرى. فقيل لما تركت غسل اليمنى؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي غر محجلون من أثر الوضوء. إن أمتي يأتون يوم القيامة غر محجلين من أثر الوضوء، وأنا أحب أن أكون أغر محجل ثلاث مطلق اليمنى، وهو وصف محمود في الخير. ومن أولئك أزهر، وكان يجالس الأمير. فقدم يوما رسول من السلطان فقال الأمير لأزهر جملنا بسكوتك. كان كثيرا الكلام وليته كان كلام صدق. قال جملنا بسكوتك اليوم. فسكت طويلا ثم لم يصبر فقال، وكان بجانبه الرسول، قال بنيت، يخاطب الرسول، بنيت في القرية برجا ارتفاعه 1000 خطوة. فأومأ إليه حاجب الأمير أن يسكت. فقال له الرسول في عرض كم؟ قال في عرض خطوة واحدة. فقال الرسول ما كان ارتفاعه 1000 خطوة، لا يكفي عرضه خطوة. قال أردت أن أزيد فمنعني هذا الواقف. ودخل نحوي على رجل يجول بنفسه فقال يا فلان قل لا إله إلا الله، وإن شئت فقل لا إله إلا الله والأول والأولى أحب إلى سيبوي. ودخل آخر يعزي قوما فقال آجركم الله وإن شئتم أجركم الله كلاهما سماعي من الفراء. وقيل لجحا وقد مات أبوه ألا تذهب فتشتري الكفن؟ قال أخاف أن أشتغل بشراء الكفن فتفوتني الصلاة عليه. وقيل له يوما ما أحسن القمر؟ قال إي والله خاصة في الليل. ومن طرائف المستمدين والمبلغين عن المشايخ، قال مرة المحدث حدثنا بهذا الحديث عدة. فقال المستمد عدة ابن من؟ قال ابن فقدتك. وقد قيل في كاتب أقول له بكرا فيسمع خالدا ويكتبه زيدا ويقرأه عمرا. وقيل يعي غير ما قلنا ويكتبه غير ما وعاه ويقرأ غير ما هو كاتب. وقد ذكر شيئا من طرائفهم السخاوي في فتح المغيث ثم أرد هذين البيتين. وأدى رجل أن يكسر لوزة فزيقت عين حجر، ضربها فأضارت. فقال سبحان الله كل شيء يفر من الموت حتى البهائم. وفي مثل هؤلاء يقول الشاعر لو قيل كم خمس وخمس لو تدا يوما وليلته يعد ويحسب، ويقول معضية عجيب أمرها ولئن فهمت لها لأمري أعجب، خمس وخمس ستة أو سبعة قولان قالهما خليل وثعلب. فهذه طائفة متنوعة من الأخبار والحكايات، فيها لغة سليمة ونادرة لطيفة وحكاية بديعة وأحيانا موعظة لطيفة، فيها الغناء عما قد يتحدث به بعض الناس من ما يكون فيه السوء وأخلاق الرديئة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.